ويبين جل وعلا الطلاق الذي يملك فيه الزوج الرجعة والطلاق الذي لا يملك فيه الزوج الرجعة. قال جل وعلا: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قوله جل وعلا الطلاق مرتان، هذا خبر وهو يتضمن تشريعا، ولهذا قال بعض العلماء إنه بمعنى الأمر، يعني الطلاق المشروع أن تطلقوا مرتين. وهذا بيان للطلاق الذي تحصل به الرجعة، فالطلاق الذي تحصل به الرجعة وهو قابل للرجعة فيما إذا طلق الطلقة الأولى المرة الأولى، وفيما إذا طلق المرة الثانية، وأما المرة الثالثة فلا رجعة. ولهذا قال في الآية التي بعدها: فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ويلحظ أن التعبير القرآني جاء بقوله جل وعلا مرتان، ولم يقل الطلاق ثنتان، وهذا فيه فائدة، وهي بيان أن المشروع في الطلاق أن يطلق طلقة واحدة في المرة الأولى يعقبها رجعة، ثم إذا شاء طلق مرة ثانية يعقبها رجعة، ثم هو بالخيار في الثالثة، فإن طلقها المرة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فهذا من فوائد قوله الطلاق مرتان. ولهذا يفرق الناس بين قولك لرجل أعطيتك درهما مرتين، وبين قولك له أعطيتك درهمين. فمرتين معناه أن المرة الأولى طلقة واحدة، ثم المرة الثانية طلقة واحدة، فهو يدل على عدم جمع طلقتين أو ثلاث مرة واحدة. وهذا بيان للمشروع، وهذا هو المشروع. فالمشروع وهو طلاق السنة أن يطلق الزوج إذا أراد أن يطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه، ثم لا يلحقها طلقة أخرى إلا بعد رجعة إن راجع في العدة، أو بعد عقد إن انقضت عدتها وعقد عليها عقد نكاح جديد، حينئذ يمكن أن يطلق الطلقة الثانية. وأما جمع الطلاق ثنتين أو ثلاث دفعة واحدة فهذا طلاق بدعة، ولا يجوز الطلاق بالثلاث مجموعة. وكذلك إلحاق طلاق آخر وهي لا تزال في عدة الطلاق الأول، هذا أيضا طلاق بدعة. ولهذا ذكرت لكم أن السنة يكون إذا كانت الطلقة الأخرى بعد رجعة أو عقد. قال جل وعلا الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لحظة يا مشايخ، الأسئلة بعدين أساسنا نكمل، فالأسئلة عندما نفرغ بإذن الله. قوله جل وعلا: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذا بيان لما يملكه الزوج المطلق طلاقا رجعيا، فهو كما تقدم يملك الرجعة زمن العدة، ولهذا قال الله عز وجل: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقد تقدم أن تشريع الرجعة وما احتف بها من أحكام يدل على تشوف الشريعة إلى بقاء الرابطة الزوجية، ولهذا ذكرت لكم أن هذه الآية تدل على أن المشروع أن يطلق طلقة واحدة في المرة الأولى، ثم إن شاء تركها حتى تفرغ عدتها فتبين منه بينونة صغرى، وإن شاء راجعها ولا يلحقها طلقة أخرى إلا بعد رجعة أو عقد. وهذا يجعل أمام المطلق فرصة واسعة للمراجعة، لأن الطلاق قد يقع من الشخص من غير تروٍ ومن غير تدبر للعواقب، وقد يقع لحظة غضب أو سوء تفاهم بين الزوجين، فمن رحمة الله عز وجل بعباده أن شرع لهم ما يجعل للزوج الحق منفردا. ولهذا مر معنا أن الرجعة لا يشترط فيها حتى رضا المرأة، ولا يشترط فيها ولي ولا مهر ولا غير ذلك، جعل الله عز وجل للزوج حق الرجعة بعد المرة الأولى، ثم إذا طلق المرة الثانية له أيضا حق الرجعة، ثم هو بالخيار في الثالثة، وبها تحصل البينونة. ولهذا مر معنا قول علي رضي الله عنه: لو أن الناس أخذوا بما شرعه الله في الطلاق ما أتبع رجل نفسه امرأة أبدا، يعني ما ندم رجل على طلاق امرأة، لأن الشرع أعطاه فرصة، بل فرصا متعددة من أجل أن يراجع أمره ويستدرك ما فاته ويمسك امرأته. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قوله جل وعلا: فإمساك بمعروف، تقديره يقولون إمساك مبتدأ خبره محذوف، والتقدير فعليكم إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. والإمساك يكون بالرجعة، فإذا راجعها وهي لا تزال في العدة فإنه يكون بذلك أمسكها. وقد قيد الله عز وجل الإمساك المشروع بأن يكون بمعروف، قال الشيخ رحمه الله: أي عشرة حسنة ويجري مجرى أمثاله مع زوجاته، فيعاملها المعاملة الحسنة التي دل الشرع والعرف على حسنها مما يجري بين الزوجين عادة من المعاشرة بالمعروف. فإمساك بمعروف، يلحظ أن الله عز وجل قدم الإمساك على التسريح، وهذا فيه حث على الإمساك، لأن الشرع كما تقدم يتشوف إلى بقاء الرابطة الزوجية لما فيها من المصالح العظيمة، ولما في انفصام عرى الزوجية من زوال هذه المصالح، ولهذا قدم الله عز وجل الإمساك، لكنه قيده بالمعروف. ورد في سبب النزول ما صدر به الشيخ رحمه الله كلامه في تفسير هذه الآية، وهو أن الطلاق في الجاهلية وبداية الإسلام لم يكن محددا بثلاث طلقات، كان الرجل يطلق زوجته ما شاء، فكان بعض الأزواج إذا أراد مضارة الزوجة، هو لا يريدها ولا يرغب فيها، لكنه في الوقت نفسه لا يريدها أن تتزوج زوجا غيره ويريد أن ينكل بها، ماذا يفعل؟ يطلقها، فإذا قارب انتهاء عدتها راجعها، ثم يطلقها الثانية، فإذا قارب انتهاء عدتها راجعها، ثم الثالثة، وهكذا، ولم يكن هناك تحديد عدد، وهذا مضار للمرأة وإضرار بها، فهي لا هي زوجة تعاشر معاشرة الأزواج، ولا هي حرة تتزوج من تشاء. فجاء هذا التشريع الرباني ليحد من هذا الظلم ويمنع ويرفع هذا الظلم الواقع على النساء. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قوله: إن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك فقال الله عز وجل: الطلاق مرتان، رواه أبو داود. وروى الترمذي عن هشام بن عروة عن أبيه أن رجلا قال لامرأته: ألا أطلقك، لا أطلقك أبدا ولا أؤويك أبدا، قالت: كيف ذلك؟ قال: أطلقك، قال: لا أمسكك أبدا، لا أطلقك أبدا ولا أؤويك أبدا، قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك حتى إذا دنا أجلك راجعتك. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فأنزل الله الطلاق مرتان. وهذا حديث مرسل. ولهذا قال الله عز وجل لما ذكر الإمساك قال: فإمساك بمعروف. وهذا يتضمن النهي عن الإمساك بقصد المضارة، لأن الشخص وإن حد بثلاث طلقات فقد يتعمد الإمساك لقصد المضارة، فهو يطلقها الطلقة الأولى، فإذا قارب انتهاء عدتها راجعها، ثم يطلقها الثانية، فإذا قارب انتهاء عدتها راجعها، بقصد مضارتها وتطويل العدة عليها. ولهذا جاء الأمر من الله عز وجل بأن يكون الإمساك بمعروف. قال جل وعلا: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الخيار الثاني أمام الزوج التسريح بإحسان، والتسريح معناه أن يدعها ولا يراجعها، لأنه قد أوقع عليها الطلاق، فإذا تركها حتى تنقضي عدتها فقد سرحها. وقيد الله عز وجل هذا التسريح بأن يكون بإحسان، يعني مصحوبا بالإحسان، وذلك لأنه في كثير من الأحوال وكثير من الزواجات إذا طلق الزوج زوجته يصاحب ذلك الإساءة إليها، فأمر الله عز وجل بضد الإساءة وهو الإحسان، وهو يتضمن تحريم الإساءة، لكنه جل وعلا أمر بما هو أعلى من ترك الإساءة وهو ضدها وهو الإحسان. والإحسان يجمع أمورا كثيرة، فمن الإحسان إليها كما ذكر الشيخ ألا يأخذ على فراقها شيئا، ومن الإحسان إليها أن يمتعها متعة الطلاق، ومن الإحسان إليها ألا يتكلم فيها في المجالس بعد أن طلقها ذاما أو محذرا أو ناشرا أسرارها أو ما أشبه ذلك. فكل هذا من الأمور التي تدخل في الإحسان، والكلمة الطيبة من الإحسان، فهي زوجة عاشرتها وإن فارقتها ففارقها بإحسان. قال الله عز وجل ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. الشيخ رحمه الله بين وجه ارتباط هذا بما قبله، وهو أن من الإحسان ألا يأخذ على فراقه إياها شيئا مما أعطاها، لأن بعض الأزواج، وهذا أيضا من أشكال المضارة، بعضهم يراجع بقصد أن يضار المرأة حتى يلجئها إلى أن تطلب هي الطلاق، فإذا طلبت هي الطلاق قال لها أعطيني مالا، لأن هذا على سبيل الخلع كما سيأتي إن شاء الله، فحرم الله عز وجل ذلك. فلا يجوز للزوج أن يأخذ مما آتاها شيئا، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وقوله مما آتيتموهن يشمل المهر وغيره مما أعطاه الزوج زوجته أثناء زواجه بها. وقوله شيئا هذا نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي يقول العلماء إنها تفيد ماذا؟ العموم، فمعناه لا تأخذوا شيئا لا قليلا ولا كثيرا. وبعض الناس الآن يتساهل في هذا الأمر، فتجد أنه إذا طلق الزوجة أخذ ما تيسر وما وصلته يده مما هو لها وملك لها، والله عز وجل يقول لا تأخذوا مما آتيتمهن شيئا، حتى اللباس وحتى النعال وحتى أي شيء قليلا كان أو كثيرا مما دخل في ملكها إبان الزوجية، لا يحل لك أيها المطلق أن تستولي على شيء منه، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. قال الله عز وجل إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، وهذا استثناء من تحريم أخذ الزوج من مال زوجته، فالزوج لا يجوز له أن يأخذ من مال زوجته إلا ما طابت به نفسها، كما قال الله عز وجل فإن طبنا لكم منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أما ما لم تطب به نفس الزوجة سواء كان الزوجية قائمة أو عند الانفصال فلا يحل له أن يأخذ شيئا. استثنى الله عز وجل حالة الخلع، قال جل وعلا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، إلا أن يخاف يعني الزوجان، فضمير التثنية عائد على الزوجين. ألا يقيم حدود الله يعني حقوق الزوجية فيما بينهما بسبب ما حصل بينهما من سوء عشرة. والشيخ رحمه الله ذكر الأسباب المبيحة للخلع وهي التي ذكرها الفقهاء في كتبهم. قال رحمه الله: إذا كرهت الزوجة زوجها لخلقه أو خلقه أو نقص دينه أو خافت ألا تطيع الله فيه، هذه من أسباب إباحة الخلع. فإذا كرهت الزوجة خلق زوجها يعني صورته الظاهرة، فصارت نفسها لا تطاوعها على القيام بحقوقه لأنها تكره شكله صورته، فخافت أن لا تؤدي الحقوق الشرعية الواجبة عليها، وهي إذا لم تؤدي حقوقه فالزوج بطبيعته سيسيء إليها، فينتج من ذلك ألا أن يخاف ألا يقيم حدود الله بينهما. وهكذا لو كرهت خلقه، كأن يكون بخيلا بذيء اللسان يسبها ويشتمها أو ما أشبه ذلك من الصفات الخلقية، فهذا من الأسباب المبيحة للخلع، لأن المرأة قد يصل بها الأمر إلى أن تخاف ألا تقيم حدود الله لأنها كرهت هذا الزوج لسوء خلقه، فصارت نفسها لا تطاوعها على القيام بحقوقه، وإذا لم تقم بحقوقه فهو أيضا سيسيء عشرتها، فينتج من ذلك أن يخاف ألا يقيم حدود الله فيما بينهما. وهكذا لو كان السبب نقص دينه فهذا أيضا من الأسباب المبيحة للخلع، كان يكون يتعاطى بعض المحرمات التي لا تصل إلى الكفر، أما إذا كانت تصل إلى الكفر فلا يحل لها أن تبقى مع كافر، لكن قد يكون عنده معاصي وذنوب هي نقص في الدين لا يصل إلى ذلك، فهذا من الأسباب المبيحة للخلع. إذا طلبت المرأة الفرقة من الزوج لسبب من هذه الأسباب وبذلت له عوضا مقابل أن يخالعها فلا حرج عليها في ذلك، لا حرج عليها في طلب الخلع، ولا حرج عليها في بذل العوض، ولا حرج على الزوج أيضا في أخذ العوض ومخالعتها. ولهذا قال الله جل وعلا: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهذا الشرط الذي ذكره الله عز وجل وأكده، وهو وجود الخوف من عدم إقامتهما لحدود الله، هذا أمر مهم حتى لا يتذرع الأزواج إلى الاستيلاء على أموال الزوجات بغير حق. ولهذا جاء قوله: إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، ثم عاد وذكر الشرط تأكيدا له: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله. إذا وجد هذا الشرط فحينئذ لا حرج عليه أن يأخذ شيئا من مالها، لأن طلب الفرقة جاء منها من غير أن يضاجرها. يعني لو أن الزوج هو الذي ضارها بغية إلجائها إلى الافتداء فهذا لا يجوز شرعا، كما قال الله عز وجل: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. والعضل معناه المضارة والتضييق، فلو أن الزوج لجأ إلى هذا الأسلوب يقول الفقهاء: الخلع باطل والعوض مردود والزوجية بحالها. إذن الخلع المشروع هو في حالة ما إذا خاف ألا يقيم حدود الله من غير مضارة من الزوج، فحينئذ لا حرج في الخلع. قال جل وعلا: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وقول: فإن خفتم، الخطاب يقول العلماء للحكام وللأولياء، للحكام وهم القضاة وللأولياء: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما، يعني على الزوجين، فيما افتدت به، يعني لا حرج على الزوجة في الدفع افتداء، ولا على الزوج في أخذ المال ومخالعتها. وقول سبحانه: فلا جناح عليهما، رفع الإثم مبني على ما تقرر من أن الأصل تحريم أخذ شيء من مال الزوجة الذي أعطاها، هذا بالنسبة للزوج. بالنسبة للزوجة أيضا يحرم عليها أن تطلب الفرقة من غير ما بأس، ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس، سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة. فلما كان الأصل في ذلك المنع والتحريم، بيّن الله عز وجل أنه في هذه الصورة، وهي صورة الخوف من عدم إقامة حدود الله فيما بين الزوجين، لا حرج حينئذ في الخلع. جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن امرأة ثابت بن قيس جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. يعني لا أعتب على ثابت في خلقه ولا دينه، وكانت كرهت خلقه، يعني صورته الظاهرة. تقول: ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني أكره كفر العشير. أنا مسلمة وأخاف الله، ولكراهيتي لصورة الظاهرة لا تطاوعني نفسي على القيام بحقوقه، فسأقع في كفر العشير. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجها: اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. وكان قد أمهرها حديقته، والحديث رواه البخاري في صحيحه. فهذا من الأحاديث الدالة على مشروعية الخلع من السنة، ويتبين صورة من الصور التي يحل فيها الخلع شرعا، وهي صورة ما إذا كرهت خلق زوجها وخافت ألا تقيم حدود الله بتفريطها في حقوق الزوج لوجود هذه الكراهة. في قوله سبحانه: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما، قول عليهما بضمير التثنية يفيد أن الخلع يتم فيما بين الزوجين، فالزوجة تطلب الفرقة والزوج يطاوعها إذا بذلت العوض الذي يرضاه. وهذا استدل به بعض الفقهاء على أن الخلع لا يحتاج إلى حكم قضائي، لأن الله عز وجل قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، لا يحتاج إلى حكم قضائي. وقوله سبحانه فيما افتدت به، ضمير التثنية، ضمير قوله ما، هذه موصولة، يعني في الذي افتدت به، يعني في العوض الذي افتدت به. واستدل الفقهاء على ذلك بجواز الخلع سواء كان على عوض قدر المهر أو أقل أو أكثر من المهر، لأن الأسماء الموصولة من ألفاظ العموم، فقول فيما افتدت به، وقلنا أنه اسم موصول بمعنى الذي، يشمل ما كان أقل من المهر وما كان أكثر، فالخلع معه صحيح. لكن قرر الفقهاء كراهة الزيادة على المهر، والدليل على ذلك من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يزداد، يعني لا يأخذ زيادة على ما أعطاها من المهر. وقالوا إن النهي هنا للكراهة بدليل دلالة الآية، فالآية دالة على الصحة والإباحة في القليل والكثير، فيكون النهي هنا في هذا الحديث للكراهة. وفي قوله سبحانه فيما افتدت به إشارة إلى أن الزوجة بالخلع تفتدي نفسها من الزوج كما يفتدي الأسير نفسه ممن أسره. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الزوجة مع الزوج تشبه الأسير. من يذكر لنا الحديث الوارد في هذا؟ فيه. نعم أحسنت. قال جل وعلا اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. وعواني جمع عاني، والعاني هو الأسير. ولهذا قال جل وعلا فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ومما استفاده العلماء من هذه العبارة أن الخلع فرقة بائنة ليس فيها رجعة، لأن المرأة بذلت عوض والزوج أجابها فقال لها مثلا خالعتك أو فاديتك، هنا وقعت الفرقة، ليس له أن يراجعها زمن العدة، لأن الخلع فرقة بائنة، حيث سماه الله عز وجل فداء، والافتداء معنى يفيد البينونة، وإلا لكان في ذلك ضرر على الزوجة، كون الزوج يأخذ منها العوض ثم يراجعها في ذلك ضرر عليها. ثم إن الله عز وجل بعد أن ذكر هذا الحكم وهو حكم الخلع قال جل وعلا تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. تقدم الكلام على معنى حدود الله في آيات تقدمت معنا في التفسير وما يتناوله هذا اللفظ، والشيخ رحمه الله بيّن أن من المراد هنا يعني أحكام الله عز وجل. الله عز وجل بيّن في الآيات المتقدمة أحكاما شرعية في الطلاق وفي العشرة وفي الإمساك، فتعدي هذه الأحكام وهو تجاوزها ومخالفتها هذا ظلم، وأي ظلم، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. الشيخ رحمه الله طبعا أصل الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والآية تفيد أن المتعدين لحدود الله هم الظالمون حقا، لأن من شأن أوامر الله أن تعظم وأن تمتثل، فهي من الله، والخلق خلق الله، والأمر أمره، والحكمة حكمته، له الحكمة البالغة والنعمة السابغة، فمن شأن هذه الأوامر أن تقدر وتعظم وتبجل، فمن خالفها واعتدى حدود على حدود الله عز وجل فهو الظالم حقا، لأنه وضع التعدي في غير موضعه، وتجرأ على ربه عز وجل العظيم الكريم الذي أنعم عليه وشرع له دينا قويما وأحكاما جليلة تحقق مصالحه في الدنيا والآخرة. والظلم أصله وضع الشيء في غير موضعه، فحق الناس بالظلم من تعدى حدود الله، ولهذا قال ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. وهم هذه تفيد الحصر، يعني هؤلاء أحق الناس بوصف الظلم. ثم إن الشيخ رحمه الله بين أنواع الظلم الثلاثة، فذكر أن النوع الأول ظلم العبد فيما بينه وبين الله، وهذا ظلم العبد لنفسه، والثاني ظلم الشرك كما قال الله جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم، والثالث ظلم العباد فيما بينهم وبين الخلق، وهذا هو النوع الثالث. فالشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة، وحقوق العباد لا يترك الله منها شيئا، وأما الظلم الذي بين العبد وبين ربه وهو ظلم العبد لنفسه فهو فيما دون الشرك تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه. هذه الآيات فيها بعض الفوائد، وقد مر معنا بعض منها، لكني أشير إلى ما لم يشر إليه سابقا. فمن الفوائد المتعلقة بالآيات المتقدمة وجوب الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان، لأن الزوج لا سيما إذا طلق المرأة قد يظلمها حقوقها ويمنعها ما هو لها، فقد يكون للزوجة مهر مؤخر أو نفقة لم يعطيها إياها أو غير ذلك من الحقوق. فمن التسريح بإحسان أن يقوم بهذه الحقوق، لأن الله عز وجل أمر بما هو مانع من الإساءة وزائد عليها وهو الإحسان، ومن كان مأمورا بالإحسان فجدير به ألا ينزل إلى رتبة الإساءة وهو مأمور بالإحسان.

أنه لا يحسب على الرجل في عدد الطلاق، بمعنى لو أن فرضا رجلا طلق زوجته طلقتين ثم خالعها فبانت منه ثم أراد أن يعقد عليها، هل تحتاج محلل زوجا آخر؟ لا. لو قلنا إن الخلع طلاق قلنا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لأنه يحسب عليه في عدد الطلاق، لكن كما قال ابن عباس الخلع فسخ وليس طلاقا، استدلالا بهذه سياق هذه الآيات. قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قول حتى تنكح، الشيخ رحمه الله بين أن النكاح ينصرف إلى العقد الصحيح، والنكاح في القرآن بمعنى العقد، من حيث اللغة يطلق النكاح على الوط ويطلق على العقد، النكاح في القرآن بمعنى العقد. بعض العلماء قال إن في هذه الآية يدخل فيها أيضا الوط، وهذا الذي اختاره الشيخ رحمه الله، فقال أي نكاحا صحيحا ويطأها، ثم قال رحمه الله ويدخل فيه العقد والوط. أما اشتراط أن يتزوجها زوج آخر بنكاح صحيح ويطأها في هذا النكاح الصحيح، فهذا متفق عليه بين الفقهاء، ودلالة الآية على أنه لا تحل له حتى يتزوجها زوج آخر بنكاح صحيح، دلالة الآية عليه ظاهرة. قضية دخول الوط في النكاح، بعض العلماء قال إن الوط علم بالسنة فالحكم من حيث هو متقرر عند الجميع، لكن هل الآية دالة أيضا على اشتراط الوط؟ بعض العلماء قال إن اشتراط الوط علم بالسنة، والآية تدل على أنه لا بد أن يتزوجها زوج آخر نكاحا صحيحا، والشيخ كأنه يميل إلى أن الآية دلت على الأمرين جميعا. عموما لا بد أن يتزوجها زوج آخر، ولا بد أن يكون هذا النكاح نكاحا صحيحا، ولهذا أشار الشيخ رحمه الله إلى أن المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها بنكاح تحليل، ومعنى نكاح التحليل أن يتزوجها زوج آخر بنية أن يحللها لمطلقها ثلاثا، هذا يسمى نكاح تحليل. نكاح التحليل نكاح فاسد، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وهو لا يفيد الحل، لأن الله عز وجل اشترط النكاح، والنكاح ينصرف كما ذكر الشيخ إلى النكاح الشرعي الصحيح، ونكاح التحليل نكاح فاسد شرعا محرم شرعا، فلا تحل به لمطلقها ثلاثا. من أدلة اشتراط الوط حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة رفاعة وقد بت طلاقها وتزوجت بعده، قال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، وهو زوجها الأول الذي طلقها وبت طلاقها، لا يعني لا ترجعين إليه حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني الزوج الذي تزوجته. الحديث متفق عليه، وهذا كناية عن الجماع، ولهذا ذكرت لكم أن السنة الصحيحة دلت على اشتراط الوط، لكن اختلف العلماء هل الآية دالة أو ليست دالة مع اتفاقهم على اشتراط الوط في العقد الصحيح. قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. في قوله سبحانه زوجا الشيخ ذكر فائدة أن وطأ السيد لا يحيل أو لا يحلل المرأة لمطلقها ثلاثة، لأن الله عز وجل قال حتى تنكح زوجا، والسيد ليس زوجا يعني سيد الأمة إذا وطئها. وقول سبحانه غيره فلا تحل له من بعد يعني من بعد الثلاث. وعبارة من بعد فيها ما يشير إلى أن الشرع عندما منع المطلق ثلاثا من إرجاع زوجته إليه حتى تنكح زوجا غيره، كان من حكمة ذلك أن يحذر الأزواج من إيقاع الثالثة ويعاقب المستخفين بحقوق الزوجات، لأنه ركز في النفوس والطبائع أن الرجل يكره اقتران زوجته بزوج آخر، لا سيما إذا كان هذا الزوج عقد عليها ووطئها أيضا، فهذا مما تكرهه النفس وتشمئز منه. والله عز وجل قال فلا تحل له من بعد، يعني هو كان قبل الثالثة في سعة، وقوله جل وعلا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره كما ذكرت، فيه ما يتضمن تحذير الأزواج وحملهم على التأني كثيرا والتدبر قبل إيقاع الطلقة الثالثة لما يترتب على إيقاع الطلقة الثالثة من أمور ركز في نفوس الأزواج كراهتها مما أشرت إليه سابقا. وفي قوله من بعد إيماء إلى أن هذا الزوج تهاون في بقاء وحفظ هذه الرابطة الزوجية فأوقع الطلقة الثالثة وأدخل نفسه من السعة إلى الضيق، وقد أعطي من الله عز وجل بتلك التشريعات الربانية فرص الإعادة والتدبر والتفكر، فهو حقيق بأن يمنع من تلك الزوجة التي ربما تاقت نفسه إليها بعد أن وقع منه ما وقع، ولكن بعد أن فات الأوان وأوقع عليها الطلقة الثالثة. وكلمة غيره المفهوم من السياق هو زوج آخر، لكن كلمة غيره أيضا تثير غيرة الرجل، فهذه المرأة لن تحل لك إذا طلقتها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيرك، وهذا كله من شأنه أن يحذر الأزواج من الإقدام على الطلقة الثالثة إلا بعد تدبر وتفكر وتأمل حتى لا يندم ولا تحين مندم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. قول فإن طلقها يعني الزوج الآخر بعد أن وطئها، كما دل على ذلك السنة كما في حديث عائشة في قصة امرأة رفاعة. فإذا طلقها الزوج الآخر بعد أن وطئها وذاقت عسيلته وذاق عسيلتها، فحينئذ بعد أن يطلقها الزوج الآخر وتعتد وتنتهي عدتها من الزوج الآخر، حينئذ تحل لمطلقها ثلاثا. قال جل وعلا فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. وقول فلا جناح عليهما ضمير التثنية يدل على أن عودة الزوجية لا تكون إلا بعقد جديد لا بد فيه من رضا الزوجة، ولهذا في الرجعة التي لا تحتاج إلى رضا الزوجة قال وبعولتهن أحق بردهن، وقلنا أحق بردهن منهن، بمعنى أن المرأة لا يعتبر رضاها، لكن هنا المسألة عقد جديد فلا بد فيه من رضا الزوجة، ولهذا قال فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. وهذا الشرط وهو قوله جل وعلا إن ظن أن يقيم حدود الله يعني إن غلب على ظنهما أنهما سيحصل بينهما العشرة على الوجه المشروع ويقوم كل منهما بحقوق الآخر وهذا هو إقامة حدود الله فيما بينهما. وهذا يفيد كما ذكر الشيخ رحمه الله، يعني الآية بمفهومها تفيد أنهما إذا لم يظن أن يقيم حدود الله، بأن غلب على ظنهما أن الحالة السابقة والعشرة السيئة ستكون بينهما مرة أخرى، فعليهما جناح، لأن الله إنما رفع الجناح عمن ظن أن يقيم حدود الله بينهما، فليس لهما الإقدام على زواج يعلمان أنه مأثم لهما، لأن كل منهما لن يقوم بحقوق الزوج الآخر. والشيخ رحمه الله استنبط من هذا فائدة عامة، قال: وفيه دلالة على أنه ينبغي الإنسان إذا أراد أن يدخل في أمر من الأمور خصوصا الولايات الصغار والكبار أن ينظر في نفسه، فإن رأى من نفسه قوة على ذلك ووثق بها أقدم وإلا أحجم. ومن الفوائد الاكتفاء بالظن في الأمور المستقبلة، لأن طلب اليقين في أمر المستقبل من تكليف ما لا يطاق، ولهذا قال الله عز وجل: إن ظن أن يقيم حدود الله، فيكتفى بالظن في الأمور المستقبلة، لأن الشخص قد لا يثق في نفسه، لكن المهم أن يكون عند كل منهما عزيمة على القيام بحقوق الآخر. هذا هو الذي جاءت الآية بالدلالة على اعتباره. ثم إن الله عز وجل ختم الآية بقوله: وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وفي قوله سبحانه: يبينها لقوم يعلمون، الشيخ قال: وفي هذا من فضيلة أهل العلم ما لا يخفى. فالله عز وجل خص القوم الذين يعلمون، وهم القوم الذين كان العلم سجيتهم، فهم يملكون الاستعداد لفهمه وقبوله، وعندهم من الخشية التي أورثهم إياها العلم ما يجعلهم أيضا مع فهمه وقبوله يعملون به وينشرونه ويدعون الناس إليه ويصبرون على الأذى في نشره. هؤلاء هم الذين خصهم الله عز وجل ببيان هذا العلم. وفيه فائدة، وهي أن طالب العلم كلما صدق في طلب العلم فإن الله عز وجل يفتح عليه من العلوم، فالعلم مفتاح العلم. يبينها لقوم يعلمون، يعني يعلم قوما يعلمون، فمن طلب العلم وصدق في طلب العلم طالبا رضا ربه عز وجل فإن الله عز وجل يفتح له أبواب العلم وأبواب الهدى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ولهذا قال سبحانه: يبينها لقوم يعلمون. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وهدى يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا تدبر كتابك والاتعاظ بآياتك، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، إنك جواد كريم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا بعدد جديد، الطريقة الجديدة نعم. الأخ يسأل يقول إنه إذا طلق الرجل زوجته فخرجت من عدتها فعقد عليها عقدا جديدا، فهل يحسب عليه الطلاق الأول أو لا؟ نقول محسوب عليه، الطلاق الأول محسوب عليه، فيكون بقي في رصيده طلقتان إذا كان طلق في الطلاق الأول طلقة واحدة. بارك الله فيكم. صلى الله عليه وسلم.